إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث، وإلا فالعلم هذا علم جليل، وإن الفقيه الذي تتمناه الأمة المحرر المدقق لا يكون فقيها حقا، ولا نستطيع أن نجعله يفصل لنا في ملمات الأمور إلا بأن يجمع بين العلمين، علم الفقه وعلم الحديث. وما زلنا بفضل في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في الكلام على أصول المصطلح وعلى الكلام على الرجال وعلى علم الجرح والتعديل. نسأل الله لنا في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الدروس وأن يثبتها لنا إلى الممات، ونسأل ربنا في علاه أن يشكر الولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المدارس، وأن يهمنا اليوم الإخلاص في ذلك نصرة لدين الله جل في علاه ورفع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كتاب التعريف، نسأل الله جل أن يجعل ذلك ميزان حسناتنا، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص في الذب عن رجل قد أفنى عمره من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنصافا إن كان الحق مع غيره أظهرنا ذلك على ما سبق. أما عندنا حديث أبي زيد عن معقل، انتهينا منه حديث أبي زيد، صح؟ صحيح ولا لا؟ احنا الآن في اليوم في حديث حماد بن سلمة، صح؟ في حديث سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، حديث حماد بن سلمة، حماد بن سلمة الثقة الثابتة وتغير بأخيرا، حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، حطوا تحت خط لأنه عندنا أصل من الأصول، عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بخروجهم القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراهم قد فعلوا، استقبلوا بمقعدة القبلة، استقبلوا بمقعدة القبلة. وطبعا عندنا هذا الحديث ظاهره وهكذا يخالف نص صريح في البخاري ومسلم حديث أبي أيوب الأنصاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بباب من الغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوقد فعلوها، حولوا بمقعدة إلى القبلة يعني اتجاه القبلة. حديث القبلة واستقبال والاستدبار جاءنا فيه أحاديث كثيرة، وطبعا فقهيا أنا بينت لكم أن المسألة فيها خمسة أقوال أو سبعة أقوال، صح؟ وفصلنا القول فيها، لكن الأحاديث التي تتجاذبها هذه المسألة حديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس قبل أن يموت. لذلك من قال بالإباحة مطلقا قال بالنسخ وليس نسخا، لأن هذه مسألة موجهة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ارتقيت على بيت حفصة فوجدت سلم على الابنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فحديث جابر استقبل القبلة واستدبر بيت المقدس، وحديث ابن عمر استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. حتى نطرح أقوال من قالوا نحن نفرق بين الاستقبال وبين الاستدبار، قلنا لا، حديث ابن عمر جاء بالاستدبار وحديث جابر جاء بالاستقبال، فالمسألة على سواء. هنا يقول حولوا استقبلوا بمقعدة القبلة، لو لم يكن فيه إلا أن تقول قد تعارض حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم مع حديث في ابن ماجه، وابن ماجه معلوم تصنيف الناس، والعلماء قالوا يعني حق لهم أن يجعلوا، لأن بعض العلماء يجعل الكتب الستة منهم الموطأ ليس ابن ماجه أو المسند. لما؟ لأن الموطأ أصح والمسند أصح بكثير طبعا وغزارة الرواية، لكن ما الذي جعل الأئمة المتأخرين يتفقون على أن سادس الكتب الستة هو ابن ماجه؟ إلا مع أن حقا ابن ماجه كتب ابن سنة ابن ماجه هي أضعف الكتب الستة. لما؟ هات يعني انفرادات أقول الزيادة، نعم زيادات، هو أحاديث كثيرة جدا في ابن ماجه مش موجودة يعني زيادة على كتب السنة هي التي جعلتهم يعني يجعلونها من الكتب الستة. عامة هذا الحديث شيخ الألباني ضعف وذكر له علل نتفق معه على كثير منها وعلل يعني في إجابة عنها، هو طبعا طرح كل العلل، طرح كل العلل، يعني ما في علة إلا وأجاب عنها. صراحة قد أجاد في بعض العلل، في بعض الجواب عن العلل قد أجاد فيها، جزاه الله خيرا في بحثه، ونسأل الله تعالى أن يجعلها يعني في ميزان حسناته ويغفر له الزلات وتكون له سبيلا للهداية. يقول قال في ضعيفته، وهذا سند ضعيف فيه علل كثيرة. العلة الأولى الاختلاف على أحمد بن زيد، على أحمد بن سلمة ناسا، ما هو قرينان، لكن حماد بن زيد يقدم. الثانية الاختلاف على خالد الحذاء. الثالثة جهالة خالد بن أبي الصلت، يعني ضعف السند بخالد بن أبي الصلت. مخالفته للثقات، هو مخالفة من؟ خالد بن أبي الصلت. روى عن عراق وخالف جعفر بن ربيعة، وجعفر بن ربيعة ابن القيم نقل بأن العلماء قالوا هو أوثق الناس في عراق، من أشد الناس قوة وحملا على عن عراق. فلما ابن الصلت المختلف فيه يخالف فيها رجل هو اوثق الناس في الراوي الذي يروي عنه، يعني مسألة ما ينفعش فيها الجمع. هو طبعا اجاب عنها بإجابة تضرب في الحائط افضل لنا. والحديث الخامس الانقطاع بين عراق وعائشة والحق معه وليس مع الشيخ الألباني فيها. وانا ما رأيت الشيخ الألباني متشددا ابدا في مسألة المعاصرة، ده هو متساهل جدا في مسألة المعاصرة، فما ادري لما يشتد هنا في هذه. هو طبعا طبعا لما قاله احمد، ومن اين سمع عراق من عائشة كما سنبين ان شاء الله. اذا العلة الاولى الحديث حديث حماد بن سلمة. العلة الاولى الاختلاف على حماد بن سلمة. ايش الاختلاف عنده على حماد بن سلمة؟ ما الحق ان هو الاختلاف على حماد بن سلمة يعني ليس اختلافا في الرواية، هو الاختلاف على حماد بن سلمة جاء في امرين، في من روى عنه اختلفوا عليه في رواياته، وبعضهم قالوا بان حماد بن سلمة خالف بعض الثقات الذين رووا عن عراق بالتصريح، روى عن عراق بالتصريح بالسماع. احمد بن سلمة المخالفة ليست المخالفة في من روى عنه، وإلا فكثير من روى عنه رواه مستقيما بهذه الطريقة. احمد بن سلمة خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراق ابن مالك عن عائشة، روى ذلك أسد بن موسى وباز بن أسد وموسى بن إسماعيل ووكيع بن الجراح وزيد بن هارون وأبو داود الطوالسي ومظفر أيضا، كل هؤلاء اتفقوا في رواياتهم عن حماد بن سلمة مستقيمة بهذه الرواية. وروى عنه أيضا في رواية أخرى جاءت عنه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك، لكنه قال سمعته، ما قال عنه، قال سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول ذكر إنسان قوم يكرهون إلى آخر الحديث. الحق أنه كما قلنا هؤلاء الرواة قد اتفقوا في رواياتهم عن حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة قالوا في مخالفته التي تعلق بها الشيخ الألباني، يمكن الشيخ سامر ما دقق النظر في هذه المسألة، حماد بن سلمة خالف في مسألة سمعت، وهذه لا تتعلق بها الشيخ الألباني. يقول هو خالف في أنه صرح بالسماع، وكيف يصرح بالسماع وأحمد لما قيل له حماد يروي عن عراق سمعت عائشة، قال وأن له أن يسمع عن عائشة، قال عراق لم يسمع من عائشة. فتعلق بها الشيخ الألباني وقال هذه مخالفة من حماد. طيب، وطبعا هو لم يرجع المسألة على من؟ على حماد، لم يعصب الجناية به، عصب الجناية بمن؟ بمن روى عنه. إذا قال خولف اختلفوا على حماد بن سلمة. والصحيح الواضح أن حماد بن سلمة لما روى عن عراك سمعت عائشة تابعه على ذلك علي بن عاصم. علي بن عاصم، وعلي بن عاصم متكلموا فيه، علي بن عاصم ضعيف لكن تابع. أيضا عبد العزيز بن مغيرة وهو صدوق تابع حماد في رواية عن عراك بن مالك سمعت عائشة. وعبد الله بن المبارك قال سمع، قال أيضا في رواية عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك قال سمعت عائشة. فرواه أيضا ابن المبارك عن خالد الحذاء سمعت عائشة، ورواه أيضا عبد العزيز بن المغيرة قال خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال عن عراك سمعت عائشة. فإذا العلة الأولى تنتفي، الحق أن العلة الأولى انتفت، فلا يمكن أن نقول بأن هذه علة يعلل بها الحديث، وحتى لو قلنا وتنزلا لا تعصب الجناية في الحديث بهذا، سيأتي إن شاء الله. أما العلة الثانية فهي الاختلاف على خالد الحذاء، وهذا ثابت، الاختلاف على خالد الحذاء ابن مهران. رواية خالد الحذاء احنا قلنا مستقيمة، خالد الحذاء عن أبي الصلت عن عراك ابن مالك عن عائشة. طيب، هذه رواية حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وعبد العزيز بن المغيرة وهشيم وعبد الوهاب الثقفي، كل هؤلاء ثقات أثبت رواه عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة. منهم من قال عراك سمعت عائشة كعلي بن عاصم وحماد بن سلمة، ومنهم من قال عبد العزيز بن المغيرة، ومنهم من قال عن عراك عن عائشة ما قال سمعته عائشة. هؤلاء رووا عن خالد الحذاء الرواية والإسناد مستقيم. خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك سمعت عائشة أو عن عائشة. خالفهم أبو عوانة ويحيى بن مظفر والقاسم بن طيب. أبو عوانة قال حدثنا خالد الحذاء عن عراك عن عائشة. عن عراك عن عائشة يعني خالد الحذاء أسقط هنا في هذه الرواية من؟ خالد بن أبي الصلت. هنا أبو عوانة روى عن خالد الحذاء بدون الواسطة. خالد الحذاء عن عراك عن عائشة فأسقط خالد بن أبي الصلت واحد من ظفر القاسم الطيب. والحق هذه ليست مخالفة لأن رواية حماد تقدم، رواية الأكثر تقدم، سنبين. أما مهيب، مهيب بن خالد وثقة رواه عن خالد الحذاء عن عراك عن عروة عن عائشة، وهذه سنرجع لها مرة ثانية. عامة الدارقطني بعدما أظهر هذا الخلاف قد أثبت ورجح رواية حماد. هو عندنا رواية أبي عوانة رواية مطروحة، هذه المخالفة مخالفة ضعيفة. صحيح أنه يقدم حماد بن سلمة بن عاصم عبد العزيز المغيرة هشيم عبد الوهاب الثقفي، هؤلاء ثقات أثبات إلا ما قيل في علي بن عاصم أو عبد العزيز، لكننا نقول هؤلاء يقدمون على رواية أبي عوانة، لا سيما أن الحديث مشهور معروف عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، لأن عراك ليس شيخ من مشايخ خالد الحذاء. أما وهيب فقد أقامه بطريقة أخرى، أقامه بخالد الحذاء عن عراك طيب عن عروة. أسقط ابن أبي الصلت وزاد عروة، أسقط ابن أبي الصلت وزاد عروة، وزاد الدرقطني قدم رواية حماد، وهذا هو الصحيح. إذا العلة الثانية يمكن أن تنتفي بالتقديم، لأن هذه العلة علة الاختلاف على خالد بن مهران يوجب الاضطراب، والاضطراب منتفي بالترجيح. فإذا العلة الثانية الحق أن هذه العلة ليست بعلة، لأن الاختلاف على خالد الحذاء إيش فيه؟ نهايته الاضطراب، والاضطراب ينتفي بالترجيح. والاضطراب أصلا موجب الاضطراب هو التساوي مع المخالفة، المخالفة موجودة لكن التساوي غير موجود، إذا لا اضطراب. من عادنا مش فاهم حاجة ولا حتى فاهم شيء. قلنا العلة الثانية الاختلاف على خالد الحذاء الراوي عن خالد بن أبي الصلت، اختلفوا عليه. فمر رواه مستقيما خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة عن عنا أو سمعت. جيد، جاء أبو عوانة ومن معه رواه عن خالد الحذاء وأسقطوا الواسطة، أسقطوا خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة. جيد، وهيب اتفق مع أبو عوانة واختلف، كيف؟ أسقط الواسطة وزاد عروة. والحق أن يعني الرواية مستقيمة بعروة، لكن هو أسقط خالد بن أبي الصلت، لذلك الدارقطني رجح رواية حماد بن سلمة. إذا نقول الاختلاف على خالد الحذاء علة، ليش هي علة؟ لأنها أوجبت لنا اضطرابا، ولما محصنا النظر في الاضطراب قلنا الاضطراب موجبه التساوي ولا تساوي، فالترجيح ينتفي معه الاضطراب. وقد رجحنا رواية حماد بن سلمة الحمد لله في النهاية وصل لي، لكن هو علل بيه أولا، علل بيه تصريحا. نعم، هو يريد بس يقول لهم ما في، يعني لو خرجتم من الاولى ادخلوا في الثانية، خرجتم من الثانية ادخلوا في الثالثة فقط. لكن الصحيح ان هذه العلة ايضا منتفية، علة المخالفة على خالد الحذاء. العلة الثالثة خالد بن الصلت، هذا الذي تعصب به الجناية، وطبعا لا تعصب الجناية بالحديث في تضعيفه على ما نتمنى كما سنبين تضعيفه، ليس على هذا. العلة الرابعة علة الضعف، العلة الثالثة خالد بن أبي الصلت. خالد بن أبي الصلت قال الذهبي فيه في الكاشف ثقة، وهذا وهم، وهم. شوف المغني في الضعفاء ما عندك في الأفريت الصغير هذا. عامة خالد بن أبي الصلت قال فيه الحافظ بن حجر قال مقبول، لأنه من التابعين، والحافظ من شروطه أنه يقول مقبول، إذا تبعت تجد يقول مقبول في التابعي الكبير اللي هو يعني اختلف في الامر عنده فيه، فيقول فيه مقبول يعني ان توبع، والا فهو لين الحديث، والا فهو لين الحديث. عامة هو طبعا اصلا بعض العلماء يقولون بان خالد بن ابي الصلت لم يسمع من لا خالد بن ابي الصلت رواه عن عراك رواه مرسلا، والارسال يقدم على السماع. بعضهم قال خالد بن أبي الصلت لم يسمع أيضا من عراك، بعضهم قال خالد بن أبي الصلت لم يسمع من عراك. أولا عندنا علتان في رواية خالد بن أبي الصلت، خالد نفسه هو ضعيف، خالد نفسه هو ضعيف، وقد قال بعض العلماء هو أيضا لم يسمع من عراك، هو أيضا لم يسمع من عراك، لكن هذه علة عديدة، هذه علة عديدة. العلة الصحيحة أن خالد بن الصلت لم يكن مشهورا بالعدالة بالضبط. وقد قال ابن أبي حاتم قال الإمام أحمد فيه ليس معروفا. وقال عبد الحق الإشبيري ضعيف. قال عبد الحق الإشبيري ضعيف. طبعا الشيخ الألباني يقول لعله يعني بسبب جهالته. طبعا الجهالة لا تضعف, الجهالة تضعف, لكن هو الحق أنه كان مجهولا. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول وإلا فلين الحديث. هو يعني تنظر في حاله. قال خالد بن الصدق روى عنه جماعة, وقال ابن المنذر في الأوسط, وقال غير أحمد خالد معروف, وروى عنه خالد الحذاء والمبارك بن فضالة وواصل والمولى أبي عوين. طيب هؤلاء الرواة عن خالد بن أبي الصلت يرفعون عنه جهالة العين لا جهالة الحال, إلا إن كان تابع كبير وروى عنه ثقات الأثبات بعض العلماء يمررونه في ذلك لما يجب فيه التعديل. نقل عن الرواة التمييز عن جماعة قالوا ليس خالد بن أبي الصلت مجهول لأنه روى عنه خالد الحذاء والمبارك لفضالة وصل مولى أبي عويلة, وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز في كيف يقال فيه مجهول. قلنا المقصود به مجهول الحال. ذكر ابن حبان في الثقات, وذكر ابن حبان في الثقات هذه على عادته أنه يذكر المجاهيل في كتابه. يقول أجاد الذهبي فقال ثقة. أجاد الذهبي يعني شوف لما يعني أنت أقل أحوالك لما تتكلم في الذهبي تقول كيف وثقه الذهبي ولم يرد عنه توثيق لأهل العلماء, لكن لما صادف إيه هواها فوجد قلبا خاليا فتملك. فالمسألة قال الذهبي قد أجاد الذهبي في الكاشف وقال ثقة. في الميزان نقل بس الأقوال. المغني في الطعفاء هو مثلا حق هذه وهم من الإمام الذهبي. قال أما الحكم على الرجل بالجهالة كما فعل أبي متابعة لابن حزم ففيه نظر. وأحمد بن صالح بجهالته كيف أحمد قال ليس معروف. يقول هذا ليس معروف, ليس معروف لا تدل على أنه يعني مجهول, وصحيح أنه مجهول لكنه أخف درجة, أخف درجة يعني إن ليس معروفا لها تدل على أنه قليل الحديث وتدل على أنه مجهول وهي أقرب إلى أن يكون قليل الحديث. عامة هذه أيضا علة فيها نظر لم تسلم من معارضة. يبقى لنا العلة التي نافح عنها منافحة شديدة وهو مخطئ خطأ بين فيها الانقطاع التعارض بين الوقف والرفع. هنا خالد بن أبي الصلت يروي عن عراك صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن ربيعة يروي عن عراك عن عروة عن عائشة موقوفا عليها. وخالف جعفر بن ربيعة, وانا جعفر بن ربيعة من ثقات الإفلاس وهو أوثق من أوثق الناس في عراك, من أوثق الناس في عراك. خالف خالد بن الصلت في موضعين ايش هما مواقف الحديث هذا المشهور ايش الثاني. زاد عروة ممتاز, زاد عروة وحقا رواية عراك عن عائشة تستقيم بعروة باتفاق الأئمة, لكنها لا تستقيم بإسقاط عروة لم تسلم المعارضة مفهوم. فإذا التعارض الوقف والرفع. والحق أن البخاري قال والموقوف أصح. البخاري يقول الموقوف أصح وهو يضعف قول البخاري ويراجع قول البخاري. هل مات فأراح الناس من تعبه وعنائه, ومتنا نحن أيضا حتى نسمع أن البخاري يعني يرد عليه بهذه الطريقة. نموت أفضل لنا يغفر الله لنا لو لم يكن إلا في جهلنا أننا نرد على الجبال أمثال البخاري كانت مصيبة والله. قال البخاري هذا أصح, الموقف أصح. قال أبو حاتم أستاذ العلم وقوي الباب أو قل متقن الباب قال هذا أشبه عن عراك عن عروة عن عائشة هذا أشبه. هو أشبه حقا لأنه حديث عراك بيستقيم بوجود عروة. فالأستاذ غفر الله لنا وله يقول أما بالنسبة لإعلال الرفع بالوقف فيه نظر من وجهين. الوجه الأول تقدم أن خالد بن أبي الصلت ثقة وهذا تبليس وتلبيس. لو لم يكن إلا أن فيه خلاف وقد بيناه لكان كفى ألا يقول بأنه ثقة. ومسألة تعارض رفع الوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثم النووي هو أن رفع زيادة الثقة وهي مقبولة خطأ مبين منه. والآن بيرد ذلك نقول ماذا تفعل فيه البخاري وفي مسلم وفي الدارقطني وفي أفعال المتقدمين جميعا وهم يعلون المرفوع بالموقوف إلا إذا جاء دليل أوضح من شمس النهار بأن الرجل الذي رفعه قد أتقن هذا الباب بالقرائن المحتفة. وهم وجهة النظر عندهم الذي أوقفه هو أصلا يريد العلو, يريد أن يرفعه, فلما يتباطأ ويتقاصر تتقاصر إما إلى أن يوقفه إلا أن يكون قد ضبطه سماعا بإيش؟ بالوقف، لم يضبطه مرفوعا ويكون أضبط لأنه أورع، لأن الهمة داعية أن يرويه مرفوعا، لأن الناس يتهافتون إذا رأوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس ممكن تفض عنه في المدارس، فكانت قرينة قوية على أنه لما ضبطه ضبطه مسموعا عنده إيش؟ بالوقف لا بالرفع. فهذا كلام خطأ بين فيما قاله بأن المسألة ليست على عواهنها ولا على الإطلاق بهذا. حقا قد قال النووي ذلك في مقدمة صحيح مسلم وفي غيره وفي التقريب، يبين أنه إذا تعارض الوقف مع الرفع قال الرفع زاد ثقة ويأخذ به مطلقا، وهذا عند أهل التحقيق كلام فيه نظر كبير، والصحيح الراجح أن المسألة بل يعد المتقدمون الرفع بالوقف إلا ما دل الدليل بالقرينة الواضحة على ضبط الرفع. يقول الثاني أن الحديث المرفوع وارد على سبب خاص فلا يعارض بالوقوف البتة، كلامه باطل، المسألة كلها متحدة في استقبال القبلة وإيش واستدبارها، يعني أنت لست بفقيه فما تدخلش في هذه الفقه، أفضل لك خليك في بالك الذي تتقنه أفضل لك، أو تعلم الفقه حتى تتقن كيف تتكلم في أبواب المتون. إذن فهذه العلة الأولى التي نقف عندها لنضاعف الحديث بها وهي مخالفة جعفر بن ربيعة لخالد بن الصلت الضعيف، جعفر بن ربيعة الثقة الذي هو أثق الناس في العراق رواه موقوفا وهو الأصح والأشبه كما قال البخاري وأبو حاتم، هذه علة نقف عندها لنضاعف بها الحديث. الخامس الانقطاع بين عراق وعائشة، والحق مع المصنف جزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله في مسألة رواية عراق عن عائشة، الشيخ الألباني تمسك بالانقطاع بين عراق وعائشة بكلام احمد انه قال واين لعراق، من اين لعراق ان يسمع عائشة، والصحيح الراجح اننا عندنا قرائن انه لا يمكن ان ننكر رواية عراق عن عائشة ونقول ان فيها انقطاع لامور كثيرة. اولا هو معاصر لعائشة، عراق هذا القرينة الاولى معاصر لعائشة. القرينة الثانية هو من بلد واحدة مع عائشة، في نفس بلد عائشة، معاصر وفي نفس بلد عائشة، فلا يصح الواحد مثل عراق وهو الثقة ان يترك حديث عائشة بحال من الاحوال، هو الهمة داعية الى ان يروي عنها بعلو لا بنزول. الامام يحيى بن معين عندما قال له ما تطلب عند فراش الموت ايش قال؟ قال بيت خالي واسناد عالي، العلو شرف مطلوب. فلذلك نقول عراق يكون في بلدة مع عائشة وهو معاصر لها ولا يسمع منها، هذا كلام فيه نظر. وايضا من ذلك انه سمع من ابي هريرة، عراق سمع من ابي هريرة وسمعه من ابي هريرة ثابت، سمعه من ابي هريرة ثابت، وابو هريرة مات في نفس سنة عائشة بن عبد الله، والمعاصرة موجودة، اذا يروى ان ابي هريرة المعاصر لعائشة ومات في نفس العام الذي مات فيه عائشة، فيها دلالة على انه يروي عن عائشة. القرينة الرابعة انه قد وردت ادلة بان عراق قال سمعت ولم نوهب من روى عنه في ذلك، فسمعت هذه اما ان يكون قد كذب فيها واما ان يكون قد صدق وهو الثقة الثابتة. الصحيح الراجح ان العلة الخامسة علة منتفية والحق معه فيها، وانه لا انقطاع بين عراق وبين عائشة بل هو يسمع او سمع من عائشة. يمكن ان نقول باعتبار كلام احمد انه لم يسمع من عائشة هذا الحديث، ممكن ان نوجه كلام احمد في ذلك، لكن ان نجعله على الاطلاق هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. يبقى لنا العلة السادسة وهي علة دعوى النكارة، قال فيها نظر والأولى الجمع والحق معه فيها، الحق مع المصنف أيضا في العلة السادسة. لما؟ لأننا قلنا بأن الجمع موجود، وقول سلم لو قلنا بصحة الحديث حولوا مقعدتي يعني استقبلوا بها القبلة في إيش؟ في إيش؟ في الكنف، في الحائل بينه وبين القبلة، وقلنا أن قول سلم ولكن شرقوا وغربوا لا تستقبلوا القبلة ببول لغاءة الحق. والصحيح فقهيا ان نفرق بين البنيان وبين الصحراء، ان كان هناك حائل قلنا يجوز الاستقبال والاستدبار كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فاذا قال المسلم استقبلوا بمقعدتي القبلة فيها دلالة انه كان في الكنيف، هذا في الكنف، فان كان في الكنف يمكن الجمع، لاننا يعني قلنا الراجح الصحيح ان النهي في الصحراء دون البنيان، وهذا يعني بتوفيق الله. فاذا نخلص الى تضعيف الحديث لكن بعلة تعارض الوقف مع الرفع ومخالفة جعفر بن ربيعة الثقة الثبت في عراق، خالد بن ابي الصلت الضعيف في عراق او ضعيف كلية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.